ندخل إلى سنن ابن ماجة، وما زلنا في كتاب الفرائض، ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري كما بينا قبل ذلك كثيرا، وحسن الحديث. وأما محمد ابن الصباح قال ابن معين فيه: ليس به بأس. وقيل أنه كان من المرجئة، وأبو زرع قال كان ثقة، أبو حاتم قال مثقه، ولكنه كان يرى الإرجاء. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو كما قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والشافعي لضاع أهل الحجاز، روى له الجماعة، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دوى الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، قيل فيه: ما رأت قريش أفضل منهم، كان الله في عون. حياكم الله وبياكم، نسأل الله أن نزيدكم حرصا على العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الحرص على المجالس. فهو ثقة ثبت عابد فقيه فاضل، علي بن الحسين من نبلاء الأمة. قال عن عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص، قال العجلي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة، وهو كان ذكر محمد في الثقات. نعم، هو زين العابدين. فهو قال علماؤنا كان من نبلاء الأمة، وكان عابدا تقيا نقيا عالما نحريرا جليل القدر، رحمه الله ورضي عنه أجمعين. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: يرفع للنبي، ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: وقال المصنف حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، ومن ثقات الإثبات قال: حدثنا عبد الله بن وهب الفقيه المحدث المالكي، روى له الجماعة ثقة ثبت. قال أنبأنا يونس، يونس هو ابن يزيد الأيلي، يونس هو ابن يزيد الأيلي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن علي بن الحسين وزين العابدين من نبلاء الأمة، عن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، وهو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر. وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح، قال حدثنا محمد بن رمح هو من ثقات الأثبات، قال أنبأنا ابن لهيعة وابن لهيعة، ابن لهيعة فيه كلام، ابن لهيعة فيه كلام. قال عن خالد بن يزيد الجمحي، قال يحيى بن معين: ليس به بأس. قال أبو حاتم: الرازي لا بأس به، وهذا توثيق له، فهو ثقة. قال عن المثنى، هو المثنى بن صباح، أو المثنى بن صباح اليماني، وثقه ابن معين، وفي رواية ضعفه. قال أبو زرع ضعيف، النسائي قال ليس بثقة، بل قال في الضعفاء هو متروك الحديث، قال هو متروك الحديث. أخبره عن ابن شهاب، أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنا قلنا أن الذهبي قال يعتد بهذه السلسلة إذا حدث عنهم الثقة، والمثنى بن الصباح فيه ضعف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. هذا الباب من باب الفرائض، فيه أولا فصل موانع الإرث، موانع الإرث، كما أن القاتل لا يرث، موانع الإرث ثلاثة أو أربعة، كما أن القاتل لا يرث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. أيضا من موانع الإرث الرق، من موانع إرث الرق، لأن الله تعالى قال: لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلمنا لم تمليك، والعبد والرق لا تمليك له، كما قال علماؤنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للمبتاع، فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع. فيها دلالة على أنه لا يتملك. لذلك العلماء يقولون: لو قلنا بالتوريث له، لو قلنا له الإرث، لذهب المال إلى أجنبي، لأنه يذهب إلى سيده، ليس له. لذلك قالوا بأن الرق مانع من موانع الإرث. من ذلك أيضا الكفر مانع من موانع الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن كان بعض التابعين ورد بسند فيه بعض الضعف عنهم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بالنظرة المصلحية، أن المسلم يرث الكافر، المسلم يرث الكافر لا عكس. قالوا: لأن المصلحة تصب على أهل الإسلام، وهذا المال لو ترك، يعني ابنه زيد كان كافرا وعمر كان مسلما، يعني لو ترك ماله وكان رجلا غنيا ثريا، هذا المال يذهب إلى أهل الكفر يتقوون به، والمسلم أحق به. نظرة مصلحية وفيها قوة، نظرة مصلحية وفيها قوة. لكن الحق كيف سيفعل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر؟ قالوا: نخصص. قلنا: وتخصص بالعقل والعلة، إذا كانت علة مردودة كيف تقود دلالة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ ونقول: قد جاء محكم ما يرد على هذه الشبهة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أين تنزل بدارك بمكة؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ لو كان المسلم يصح له أن يرث الكافر لأمر عليا وأمر جعفر أن يرثوا من أبيهم، ويكون هذا في مصلحة المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ولذلك لما قال: هل ترك لنا عقيل من رباع، دلالة واضحة جدا على أنه لا يرث المسلم الكافر، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي رواية: لا يرث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. وهذه أيضا فيها دلالة على التعميم، لأن بعض العلماء قال في قول لا يتوارث أهل ملتين، قالوا لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لكن قد نقول بأن الكفر ملة واحدة. وهذا قول الشافعي وغيره، قال: الكفر ملة واحدة، يعني اليهودي يرث من النصراني والنصراني يرث من اليهودي، فالكفر كله ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. لذلك قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وأما الحديث الثاني فهو في قول عم أسامة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما قال للنبي: أتنزل بدارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لأنه ورث أباه حالة كونه كافرا، فعقيل أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضه الغرض. المقصود هذا الحديث كان مستمسك للإمام الشافعي في القول بسكن مكة، لأنه يجوز سكن مكة ويجوز تأجيرها، وكان قد خالفه في ذلك إسحاق بن راهوي، وأتى بأثار كثيرة، حتى قال له الإمام البخاري الإمام الشافعي: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، أقول لك قال رسول الله، وتقول قال فلان وقال فلان. النبي قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني ملك عقيل بالإرث، ولما ملك باع هذه الدور. فيها دلال على القول بسكنى مكة وملك أرض مكة، وأيضا ملك بيوتات مكة. إذن هذا مانع من موانع الإرث. وهنا سلفي أيضا أعتقد هو يعني كان قد قال أنه في رسم، أنا أتاني ورق برسم، لا برسم فيه إبداع في مسائل الإرث، ما أدري لمن، لكن الغرض أنه هناك من الفضليات فعلنا ذلك، أو من الفاضل فعل ذلك، فوجدته نفيسا نافعا، ليته ينشر. فنسأل الله جل وعلا أن يشكر لكل من سعى سعيا حثيثا لمجهودات ضانية، فيخرج لنا هذه الإبداعات، أنتفع بها أنا أولا، أتعلم بها منكم أنا أولا، وأتعلم الناس. نسأل الله أن يجعلكم الله جل وعلا نصرا للدين، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. فإذا هنا الباب باب ببيان موانع الإرث. الفوائد المستنبطة: قد قطع الله كل الأواصر بين أهل الإسلام وأهل الكفر ولاء وبراء، إلا ما كان من إحقاق الحق وإذهاب الحق لأهله للمستأمن أو المعاهد أو لأهل الذمة، فهؤلاء لهم حقوق لابد أن تؤدى. وأيضا هم يحفظون في لهم العصمة في المال والدم والأهل، لكن المحبة لا غير موجودة ولا يمكن أن تكون موجودة، ولا يرضى الله عن قلب تواجد فيه محبة لأهل الإسلام لأهل الكفران، لأن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. الاستفسار عن ملك الإنسان ليس خادشا للمروة، الاستفسار عن ملك الإنسان ليس خادشا للمروة، لكن إن كان الاستفسار بعين الطمع أو بعين النظر لأمر الدنيا فهذا مكروه، لابد الإنسان أن ينأى عن بنفسه عنه. لكن هنا أسامة سأل أنه سلم هل تنزل بدارك بمكة ويعلم بداره، فهذا يجوز له الاستفسار بهذا ما دام البصر والنظر لم يلتفت إلى أمور الدنيا. نعم. الشريعة الجراء الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين، الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين ولا تساوي بينهما بحال من الأحوال، ففرقت بين المسلم وبين الكافر. نعم. هذه الفائدة الثالثة، وقد انتهت الدروس اليوم بفضل الله، وأنا الآن مستعد لأي أسئلة تحت أمركم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إن رضيت. أين المستيكة عامش إيه؟ أين المستيكة؟ قاتل أنت من حق المصراحة تعمل غارة، والله من حق المصراحة تعمل غارة، مش غارة غارات. يقول ما الا في النهي عن التوارث بين المسلم والكافر؟ لا يستويان حتى يؤصل لنا في قلوبنا الولاء والبراء من اهل الاسلام والكفران. كان لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قطع الاواصر والقرابه. لذلك في قول الذين يزعمون الأخوة الإنسانية قلنا لهم ماذا تفعلون؟ قالوا لا يفعلون، هم كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين؟ نعم. شيخنا يقول أليس عدم السماح للمؤمن بأن يرث من الكافر تكون من باب علو الكفر على الإيمان؟ وهذا منها أيضا، هذا منها. نعم. ما تقول أو قل ليس بزيادة شرف المؤمن دون الكافر؟ هي خلاص في المسائل كلها هي شيخنا يقول خرج من بلده إلى بلد غربي لأكثر من 20 سنة ثم مات ولم يخلف وراءه وارثا إلا أخ له كان يتواصلان قليلا، فهل من وجه رد المال بحجة الحكم هذا الميت بالكافر؟ ولي ساتر خرج من بلده إلى بلد غربي لأكثر من 20 سنة ثم مات ولم يخلف وارثه وارثا إلا أخ له كان يتواصلان قليلا، فهل من وجه لرد المال بحجة الحكم على الميت؟ لا، ليس هناك أي وجه يحكم بإسلامه على ما هو عليه، هذا هو الأصل. وأخوه يرث في كل هذا المال، أخوه يرث في كل هذا المال. أمين. جاد يقول ألا يعض القول شيخ الإسلام أن موت أبا طالب كان قبل قوة الإسلام والمنعة وتزول كثير من الأحكام لا سيما أن نصف البقاء بهذا المال طالما الحكم معلل؟ كلام جيد جدا، لكن ماذا نفعل؟ احنا عندنا عموم النص، ولا يمكن ان نخصص الناس النص بتعليل قد يرد عليه ما يرد، يعني ليس تعليلا خالصا سالما. لو كان التعليل سالما خالصا لقلنا انه يخصص عموم النص، وكما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقرار النبي بفعل عقيل كان معضدا مقويا للعموم، فينتهي الأمر. يبقى حتى التعضيد كان لتقوية العموم، فالأصح تقديم العموم. وقد ورد عن بعض الصحابة بهذا القول، لكن الأثر فيه ضعيف. عفوا، إذا لما جوز العلماء بالوصية بينهما؟ كنا الوصية تفارق الإرث، وهذا بيناه في الوصية، فلما افترق في الحكم. شيخنا، إذا وصى الكافر للمسلم أخذ ما وصاه صحيح؟ نعم. انتهت الأسئلة. جزيت مجنة أم عبد، أنت تخلفت عن الدروس كثيرا أيام متتالية، لعل ما يكون خيرا، نسأل الله تعالى أن يزيدكم جميعا حرصا. لكن يعني صراحة نستاء جدا من التقاعس، ونستاء جدا من التقصير. جزيت الجنة طالبة العلم، جزيت الجنة سقيا، أحسن الله عليك أبا الوليد، نسأل الله جل وعلا أن يسعدكم جميعا، وأن يثبتكم جميعا، وأن يشكر لكم جميعا، وأن يستعملنا وإياكم في السعي في مراد الله جل في علاه، وأن ينصر بنا الدين. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ويجعلنا من أهل الصدق والإخلاص. الأستاذ خضر يقول إذا ماتت أخت أخت ماتت أخت وزوجها كفر وهي قربت على دين دينية يرث أهله ولم يكن له أولاد أم يرث زوجها الكفر الكافر تقصد يعني زوجها الكافر لا يرثها بحال من الأحوال لكن كيف كيف كيف مسلمة وتزوجها كافر كيف هذا هذا غريب جدا أخذ فصل السؤال من الله كم أحبكم ربي ورزقكم خيرا رفع مقامكم أحسن الله إليكم غريب غريب لو جاءت المساء في ديار الكفر قلنا المصلحة أن المال يرجع إلى المسلمين لا يرجع إلى أهل الكفر هذا الأصل حافظك ربي ومعبد ويسر عليك أمرك لكن لا تتقاعسي ولا تتخلف عن الدروس مرة ثانية حفظكم ربي جميعا واستعملكم جميعا لرضوانه وشكر لكم هذا الحرص العظيم على طلب العلم إنا نحبكم في الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير